المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل في بيان هدمهم لقواعد الإسلام والإيمان بعزلهم نصوص السنة والقرآن. يا قوم بالله انظروا وتفكروا في هذه الأخبار والقرآن، مثل التدبر والتفكر للذي قد قاله ذو الرأي والحسبان. فأقل شيء أن يكون عندكم حدا سواء يا أولي العدوان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله يا قوم إلى آخره، أي تدبروا الكتاب والسنة مثلما تتدبرون أقوال شيوخكم، وهذا على أقل الأحوال، وإلا فالواجب تدبر الكتاب والسنة وترك ما خالفهما. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والله ما استويا لدى زعمائكم في العلم والتحقيق والعرفان عزلوهما، بل صرحوا بالعزل عن نيل اليقين ورتبة البرهان. قالوا: وتلك أدلة لفظية لسنا نحكمها على الإيقان، ما أنزلت لينال منها العلم بالإثبات للأوصاف للرحمن، بل بالعقول ينال ذاك وهذه عنه بمعزل غير ذي السلطان. فبجهدنا تأويلها والدفع في أكتافها دفعا لذي الصولان، ككبير قوم جاء يشهد عند ذي حكم يريد دفاعه بليان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله ككبير قوم إلى آخره، إشارة إلى قصة وقعت على بعض خلفاء بني أمية. جاء عنده كبير قوم ليشهد، فقال: أنت في مقام كبير، وشهادتك في هذه المسألة تضع من مقامك، فخل من يشهد غيرك. فانصرف. ووقعت أيضا على الفرزدق، جاء ليشهد عند إياس بن معاوية، فقال له: قد قبلنا شهادتك يا أبا فراس، ولكن زيدوني بالشهود. فلما انصرف قيل له: إنه قد رد شهادتك. فقال: لم أسمع منه إلا خيرا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فيقول قدرك فوق ذا، وشهادة لسواك تصلح، فاذهبا بأمان. وبوده لو كان شيء غير ذا، لكن مخافة صاحب السلطان. فلقد أتانا عن كبير فيهم، وهو الحقير مقالة الكفران. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله فلقد أتانا عن كبير فيهم هو الجهم بن صفوان وتقدمت قصته. وتأمل كيف قال المصنف كبير فيهم ولم يقل كبير ويطلق، فلو أطلق ولم يقيده بأنه كبير عندهم لحصل اللبس، ولكن قيد ذلك بأنه كبير فيهم، وإلا فعند السلف أنه الحقير. وهذا مثل قوله تعالى: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فتأمل، فإن السلف لا يطلقون مدح أهل الضلال إلا بما يخص أنه في قومهم فقط. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لو كان يمكنني وليس بممكن لحككت من ذا المصحف العثمان ذكر استواء الرب فوق العرش، لا كن ذاك ممتنع على الإنسان. والله لولا هيبة الإسلام والقرآن والأمراء والسلطان لأتوا بكل مصيبة ولدكدك الإسلام فوق قواعد الأركان. فلقد رأيتم ما جرى لأئمة الإسلام من محن على الأزمان، لا سيما لما استمالوا جاهلا ذا قدرة في الناس مع سلطان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله لا سيما لما استمالوا جاهلا هو المأمون بن هارون الرشيد، لما استماله رؤساء الجهمية وأظهروا القول بخلق القرآن ونفي الصفات، وقام بامتحان الناس بذلك، حصل للأئمة من الامتحان والكروب ما هو معروف في التواريخ، ولكن أعجلته المنية فأوصى إلى أخيه المعتصم، وحصل من المحن ما حصل، وحبسوا الإمام وضربوه، والقصة مشهورة. وكانوا لا يولون قاضيا ولا غيره إلا أن يقول بخلق القرآن. ولما وقع أناس من المسلمين أسارى عند عدوهم جعل القاضي أحمد بن أبي دؤاد لا يفدي إلا من قال بخلق القرآن، ولكن المأمون كان يداري أولا بهذه المسألة ثم صدع بذلك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وسعوا إليه بكل إفك بين، بل قاسموه بأغلظ الأيمان، إن النصيحة قصدهم كنصيحة الشيطان حين خلا به الأبوان، فيرى عمائم ذات أذناب على تلك القشور طويلة الأردان، ويرى هيولى لا تهول لمبصر وتهول أعمى في ثياب جبان. فإذا أصاح بسمعه ملؤوه من كذب وتلبيس ومن بهتان. فيرى ويسمع فشرهم وفشارهم يا محنة العينين والأذنان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله فشرهم وفشارهم هو الكلام الساقط. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فتحوا جراب الجهل مع كذب فخذ، واحمل بلا كيل ولا ميزان. وأتوا إلى قلب المطاع ففتشوا، عما هناك ليدخلوا بأمان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله المطاع هو الجاهل المتقدم أي المأمون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فإذا بدا غرض لهم دخلوا به منه إليه كحيلة الشيطان. فإذا رأوه هش نحو حديثهم ظفروا وقالوا ويح آل فلان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله هش أي طرب وانبسط. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هو في الطريق يعوق مولانا عن المقصود وهو عدو هذا الشان. فإذا هم غرسوا العداوة واضبوا سقي الغراس كفعل ذي البستان. حتى إذا ما أثمرت ودنا لهم وقت الجذاذ وصار ذا إمكان. ركبوا على حرد لهم وحمية واستنجدوا بعساكر الشيطان. فهنالك ابتليت جنود الله من جند اللعين بسائر الألوان. ضربا وحبسا ثم تكفيرا وتبديعا وشتما ظاهر البهتان. فلقد رأينا من فريق منهم أمرا تهد له قوى الإيمان. من سبهم أهل الحديث وذنبهم أخذ الحديث وترك قول فلان. يا أمة غضب الإله عليهم، ألأجل هذا تشتموا بهوان؟ تبا لكم إذ تشتمون زوامل الإسلام حزب الله والقرآن. وسببتموهم ثم لستم كفأهم، فرأوا مسبتكم من النقصان. هذا وهم قبلوا وصية ربهم في تركهم لمسبة الأوثان. حذر المقابلة القبيحة منهم بمسبة القرآن والرحمن، وكذاك أصحاب الحديث فإنهم ضربت لهم ولكم بذا مثلان، سبوكم جهالهم فسببتم سنن الرسول وعسكر الإيمان، وصددتم سفهاءكم عنهم وعن قول الرسول وذا من الطغيان، ودعوتموهم للذي قالته أش يا خلكم بالخرص والحسبان، فأبوا إجابتكم ولم يتحيزوا إلا إلى الآثار والقرآن، وإلى أولي العرفان من أهل الحدي في خلاصة الأكوان والإنسان، قوم أقامهم الإله لحفظها ذا الدين من ذي بدعة شيطان، وأقامهم حرسا من التبديل والتحريف والتتميم والنقصان، يزك على الإسلام بل حصن له يأوي إليه عساكر الفرقان، فهم المحك فمن يرى متنقصا لهم فزنديق خبيث جاني، إن تتهمه فقبلك السلف الأولى كانوا على الإيمان والإحسان، أيضا قد اتهموا الخبيث على الهدى والعلم والإيمان والقرآن، وهو الحقيق بذاك إذ عادى روى الدين وهي عداوة الديان، فإذا ذكرت الناصحين لربهم وكتابه ورسوله بلسان، فاغسله ويلك من دم التعطيل والتكذيب والكفران والبهتان، أتسبهم عدوا ولست بكفئهم، فالله يفدي حزبه بالجان، قوم هم بالله ثم رسوله أولى وأقرب منك للإيمان، شتان بين التاركين نصوصه حقا لأجل زبالة الأذهان، والتاركين لأجلها آراء من آراؤهم ضرب من البهتان، لما فسى الشيطان في آذانهم ثقلت رؤوسهم عن القرآن، فلذاك ناموا عنه حتى أصبحوا يتلاعبون تلاعب الصبيان، والركب قد وصل العلا وتيمموا من أرض طيبة مطلع الإيمان، وأتوا إلى روضاتهم وتيمموا من أرض مكة مطلع القرآن، قوم إذا ما ناجذا نص بدا طاروا له بالجمع والوحدان وإذا بدا علم الهدى استبقوا له كتسابق الفرسان يوم رهان وإذا هم سمعوا بمبتدع هذا صاحوا به طرا بكل مكان ورثوا رسول الله لكن غيرهم قد راح بالنقصان والحرمان وإذا استهان سواهم بالنص لم يرفع به رأسا من الخسران عضوا عليه بالنواجذ رغبة فيه وليس لديهم بمهان ليسوا كمن نبذ الكتاب حقيقة وتلاه قصد تبرك وفلان عزلوه في المعنى وولوا غيره كأبي الربيع خليفة السلطان ذكروه فوق منابر وبسكة رقم اسمه في ظاهر الأثمان والأمر والنهي المطاع لغيره ولمهتد ضربت بذا مثلان يا للعقول أيستوي من قال بالقرآن والآثار والبرهان قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله يا للعقول إلى آخره مضمون هذه الأبيات أن العقل الصريح موافق للنقل الصحيح فلا يوجد عقل صريح يخالف نقلا صحيحا وإن وجد فإما أن يكون العقل فاسدا أو النقل غير صحيح وقد فصل ذلك شيخ الإسلام في كتاب العقل والنقل بما لا مزيد عليه وإذا وجد نصان يظن أن بينهما معارضة فذلك من سوء الفهم وإلا فلا بد من الجمع بينهما كما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا قال الإمام ابن القيم رحمه الله ومخالف هذا وفطرة ربه الله أكبر كبر كيف يستويان بل فطرة الله التي فطروا على مضمونها والعقل مقبولان والوحي جاء مصدقا لهما فلا تلقي العداوة ما هما حربان سلمان عند موفق ومصدق والله يشهد إنهما سلمان فإذا تعارض نص لفظ وارد والعقل حتى ليس يلتقيان فالعقل إما فاسد ويظنه رأي صحيحا وهو ذو بطلان أو أن ذاك النص ليس بثابت ما قاله المعصوم بالبرهان، ونصوصه ليست يعارض بعضها بعضا، فسل عنها عليم زمان. وإذا ظننت تعارضا فيها فذا من آفة الأفهام والأذهان، أو أن يكون البعض ليس بثابت ما قاله المبعوث بالقرآن، لكن قول محمد والجهم في قلب الموحد ليس يجتمعان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله لكن قول محمد والجهم إلى آخره، لما ذكر أن العقل لا يخالف النقل صرح بأن مراده العقل الصريح، وأما أقوال الجهمية وادعاؤهم أنهم أهل العقليات فهذا كذب، بل هي جهليات. ولا أضل وأسفه ممن نبذ الكتاب والسنة وأخذ بأقوال علماء اليونان والفلاسفة الملاحدة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إلا ويطرد كل قول ضده، فإذا هما اجتمعا فمقتتلان. والناس بعد على ثلاث: حزبه أو حربه أو فارغ متوان. فاختر لنفسك أين تجعلها، فلا والله لست برابع الأعيان. من قال بالتعطيل فهو مكذب لجميع رسل الله والفرقان. إن المعطل لا إله له سوى المنحوت بالأفكار في الأذهان. وكذا إله المشركين نحيتة أيديهما في نحتهم سيان. لكن إله المرسلين هو الذي فوق السماء مكون الأكوان. والله قد نسب المعطل كل من بالبينات أتى إلى الكتمان. والله ما في المرسلين معطل ناف صفات الواحد الرحمن. كلا ولا في المرسلين مشبه حاشاهم من إفك ذي بهتان. فخذ الهدى من عبده وكتابه، فهما إلى سبل الهدى سببان.